لم يملك ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا تعرف غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العباده واذا قضى ان لا نعبد الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه باطل وان الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهاده الذي استوى في علمه ما فطر العبد وما اظهر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول الذي لا هو الاول الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجه له جبار السماوات والارض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه انما قوله لشيء اذا اراده فانما يقول له كن فيكون واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما يليقان بمقامك يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين واشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون انك اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه وكشف الله بك الغمه وعبدت ربك حتى لبيت داعيه وجاهدت في سبيله حتى اجبت مناديه وعشت طوال ايامك ولياليك تمشي على شوك الاسى وتخطو على جمر الكيد والعنت تلتمس الطريق لهدايه الضالين والارشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وامنت الخائف يا سيدي وطمانت القلق يا سيدي ونشرت اضواء الحق والخير والايمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعه النهار فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلاه وسلاما يليقان بمقامك يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين اما بعد فيا ايها الاحباب احباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا لنطوف سويا في روضه القران الكريم ومع اللقاء العاشر على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سوره مريم ونكرر القول بين يدي كل لقاء من لقاءات تفسيرنا لهذه السوره المباركه ونكرره ونقول اولا بان عقيدتنا نحن المسلمين هي اننا نوحد الله جل وعلا ونعلنها صريحه في كل زمان ومكان ونقول جميعا لا اله الا الله كلمه التوحيد والاخلاص اما بالنسبة لتفسير الايات فلقد توقفنا في اللقاء الماضي عن اخر مؤهل من مؤهلات النبوة عند يحيى عليه السلام على حد تعبير صاحب ظلال القرآن الشيخ طيب عليه رحمة الله قلنا بان الله عز وجل يحيى عليه السلام بمؤهلات لحمل الامانة الكبرى والمسؤولية العظمى هذه المؤهلات هي واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وانتهينا في اللقاء الماضي عن معنى كلمة عصيا شرحنا في اللقاء الماضي معنى كلمة عصية لم يكن جبارا عصية وبهذا نكون قد أدهينا اللقاء عن مؤهلات النبوة عند يحيى عليه السلام وبعد هذه الصفات الغالية التي زود الله بها يحيى يسلم الله عز وجل عليه فيقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. انظروا يا احباب، الله سبحانه وتعالى يسلم عليه، يسلم عليه في مواطن ثلاثة هي اشد ما تكون على الانسان: يوم ان يولد، ويوم ان يموت، ويوم ان يبعث حيا ليلقى الله الحي الذي لا يموت. يسلم الله عليه في هذه الاحوال الثلاثة وفي هذه المواطن الثلاثة فيقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وذكر الامام ابن كثير عن قتادة ان الحسن قال: التقى يحيى وعيسى عليهما السلام، التقى يحيى مع عيسى، فقال عيسى ليحيى: يا يحيى ادعو الله لي فانك افضل مني. هكذا يقول النبي، عيسى يقول ليحيى: ادعو الله لي فانك افضل عند الله مني. فقال يحيى لعيسى: بل انت افضل مني يا عيسى. فقال عيسى: لا لا يا يحيى، بل انت افضل مني لانني انا الذي سلمت على نفسي فقلت: والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، اما انت فقد سلم الله عليك. فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله يسلم عليه في هذه المراحل الثلاثة وفي هذه الأحوال التي هي أشد الأحوال والأوقات التي يمر بها الإنسان: يوم أن يولد، ويوم أن يموت، ويوم أن يبعث حيا. لماذا أيها الأحباب؟ لأن في هذه الأحوال الثلاثة ينتقل الإنسان إلى عالم آخر جديد غريب عليه. فهو ينتقل في المرحلة الأولى من عالم والأحساء في بطن أمه إلى عالم الدنيا، ثم بعد ذلك يطرق عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، يطرق القصور والطور إلى عالم الدود والقبور، ثم بعد ذلك يطرق عالم البرزخ إلى عالم البعث إلى العرض على محكمة الله جل وعلا، فما بين مسرور ومحبور ومحزون ومسبور، وما بين جدير وكثير، طريق في الجنة وطريق في البعير. أحوال ثلاثة عجيبة، أحوال جديدة على أي إنسان: يوم أن يولد، ويوم أن يموت، ويوم أن يبعث، ويوم أن يبعث حيا. ففي المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من عالم الرحم والعزاء، هذا العالم الآمن الأمين الحصين المكين، هذا العالم الذي تكلف الله له فيه برعايته بكل شيء، وما كلفه الله في هذا العالم لأي شيء. فيد الله وحده هي التي ترعاه وترزقه. واسأل الجميل يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ الله وحده هو الذي يرعاك. وأنت في هذه الأحداث، وأنت في هذه الأجواء، وأنت في هذا العالم العجيب، يد الله وحده هي التي ترعاك، ويد الله وحده هي التي ترزقك، ويد الله وحده هي التي تتكفل بعنايتك ورعايتك. واسأل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى لأحد، من الذي يرعاه؟ ومن الذي يقدم له رزقه؟ ومن الذي يتكفل له بطعامه وشرابه؟ ومن الذي يتكفل بتنفسه في هذا العالم؟ انه الله رب العالمين. وبعد ذلك في الوقت الذي قدر الله له فيه ان يخرج من هذا المكان الآمن، يخرج الى عالم السقاء، يخرج الى عالم الدنيا، يخرج الى عالم الفتن والشهوات والشيطان، فيستقبله الشيطان منذ اول لحظة نزل فيها الى هذه الحياة، منذ اول لحظة يستقبله الشيطان، والمولدة تولده، يستقبله الشيطان فيطعنه طعنه فيصرخ المولود. وهذا كما اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: في جزء من حديث صحيح الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد الا ويطعنه الشيطان او الا ويمسه الشيطان. ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل المولود صارخا من مد الشيطان اياه. منذ اللحظات الاولى ينتظرك ابليس عليه لعنه الله فيمسك الشيطان عند ولادتك فيصرخ المولود من مد الشيطان اياه. هكذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم. منذ هذه اللحظه تبدأ في مصارعة الشيطان والأهواء والفتن وتعيش في هذه الحياة ما قدر الله لك أن تعيش. تصارع الشيطان وتصارع النفس الأمارة بالسوء وتصارع الأهواء وتصارع الهوى وتظل في هذه الحياة ما قدر الله لك فيها. وبعد ذلك تأتي اللحظة التي قدر الله عز وجل لك فيها أن تترك عالم الدنيا إلى عالم البرزخ أي إلى عالم الفناء أي إلى عالم القبور. فيأتي الموت في اللحظة التي حددها الله تبارك وتعالى لك فينقلك الموت بعظمة الله جل وعلا من القصور إلى القبور ومن ضياء النهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان الى مقاساة الهوان والديدان ومن التنعم في الطعام والشراب الى التمرد في الوحي والقرآن. هذه هي المرحلة الثانية مرحلة الموت يوم ان تنتقل بعد موجودك وبعد حياتك وبعد عيشك الى عالم يسمى بعالم الفرصة الى عالم الفناء الى عالم الحق الى عالم الحق عند الله الحق جل وعلا. الموت الموت ايها الاحباب ولقد تكلمت كثيرا كثيرا عن الموت ولكن الحقيقة انه يجب علينا ان نتكلم عن الموت في كل زمان وفي كل مكان ويجب علينا ان نذكر الموت في كل ساعة من ساعات حياتنا وفي كل ساعة من ساعات عمرنا كما اخبرنا وامرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح الذي خرجه النسائي وخرجه الترمذي وخرجه ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من ذكر هادم اللذات اكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. هادم اللذات هو الموت. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكثر من الموت وان نكثر من ذكر الموت. فلما ساله رجل من الانصار وقال: يا رسول الله يا رسول الله من اذيت الناس واحزم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذيت الناس واحزم الناس اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم استعدادا للموت اولئك الاسياد ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة. رواه الطبراني في السنة الحسن. العقلاء العاقل الذي هو الذي يذكر الموت وهو الذي يستعد للموت وهو الذي يذكر نفسه دائما ابدا بالموت وهو الذي يعلم علم اليقين ان هذه الحياة ان هذه الحياة مهما عاش فيها فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل قال صلى الله عليه وسلم: الكيس العاقل من كان نفسه اي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. هذا هو المغرور الذي يتواكل على سعة رحمة الله ولا يعمل الذي يتواكل على سعة عبد الله ولا يعمل وهو في المعاصي ليل نهار ويقول بان الله غفور رحيم. ما الذي انساك ان الله الشديد العقاب للعاصين والمذنبين والمقصرين انها الحقيقة الكبرى ايها الاحباب. حقيقة الموت. انها الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. الحقيقة الذي خضع فيه نحرائها المتسترون والمتسترون. انها الحقيقة الكبرى التي تسرسل بها العصاة والطائعون والرسل والانبياء والمقربون والاصفياء. انها الحقيقة الكبرى التي ترن في اذن كل سامع وعقل كل مفكر انه لا بقاء الا لله وحده. ولا ألوهية الا لله وحده. ولا حاكمية الا لمن تفرد بالبقاء والجلال. فكل شيء هالك الا وجهه. الا وجه الله جل وعلا. انها حقيقة الموت. الذي قال الله تبارك وتعالى عنها. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. مع تحيات السيرات الجهوية القاهرة. وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق ان ترى عند موتك ملائكة رحمة. او ترى ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق ان تكون حفرتك روضة من رياض الجنة او حفرة من سفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تهرب. ذلك ما كنت منه تفر. ذلك ما كنت منه تجري. تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض خوفا من الموت. تحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع خوفا من الموت. تحيد الى الشراب اذا احسست بالطمع خوفا من الموت. ولكن ايها القوي الفتي ايها الفتي العسكري يا ايها الكبير ويا ايها الصغير. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وصرق من خاف. وصرق من خاف. كل باس فسيبكى. وكل داع فسيلعى. وكل مذكور سيفنى. وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى. من علا فالله اعلى. كل باس فسيبكى. وكل مذكور سيفنى. وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى. من علا فالله اعلى. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تفر. ذلك ما كنت منه تكر. ذلك ما كنت منه تهرب. ذلك ما كنت منه تجري. ولكن اين المفر؟ اين المفر؟ اين المآل؟ واين المصير؟ ان المصير الى الله. وان المآل الى الله. وان المنتهى الى الله. وان المرجع الى الله جل وعلا. نعم. انها الحقيقة الاولى في هذا الوجود بعد وحدانية الله جل وعلا. بعد ان تقر بهذه الحقيقة وهي لا اله الا الله. تأتيك الحقيقة الثانية. الا وهي ان كل شيء هالك الا الله. كل شيء هالك الا وجه الله جل وعلا. الموت. من منا يفكر في الموت؟ من منا يذكر الموت؟ من منا يستعد للموت؟ من منا عمل لهذا اللقاء؟ من منا عمل لقاء الله جل وعلا؟ من منا استعد لسؤال الملكين؟ في هذه الدار. في هذه الدار. دار الحقيقة. دار الفرحة. دار الصدق. دار الحق. من منا استعد؟ ما من يوم يمر علينا الا ونضيع فقيدا. ما من يوم يمر علينا الا ويموت بيننا ميتا او ميتة. ولكن ربما ذهبنا معه الى القبور. وربما رأينا الموت حقيقة امام اعيننا وبين ايدينا. ونظرت الى الناس ينسون الموت ويتكلمون في امور الدنيا. هذا هو الحال. هذا هو الحال. ولكن استمعوا ايها الاحباب. حتى تعلموا انه لا مفر لك. وحتى تعلموا انه لا يمكن لاي قوة على ظهر هذه الارض ان تحول بينك وبين هذه الحقيقة الكبرى. مهما كانت هذه القوة. مهما كان منصبك. ومهما كان جاهك. ومهما كانت اموالك. ومهما كان بناك. لم تستطيع قوة على ظهر الارض ان تحول بينك وبين هذه الحقيقة. انها حقيقة الموت. انظر اليك. انظر اليك. حينما تأتي ساعة الصدق واقترب الاسد وتتلاشى اللحظات الاخيرة لعمرك ونمت على فراش الموت وحولك اولادك واحبابك يبكون والاطباء من حولك يحاولون بذلوا لك كل رقية وقدموا لك كل دواء وقدموا لك كل علاج فانت من انت انت صاحب الاموال وانت صاحب الجاه وانت صاحب السلطان وانت صاحب المنصب وانت الغني بذل الاطباء لك كل رقية وقدموا لك كل دواء وبذلوا لك كل علاج ولكن انظر اليه قد اصفر وجهه وسحر لونه وتفصل جبينه بالعرق وتساعد جلده وبدا يحس بزمهرير طارئ يبحث الى انامل يديه وقدميه ويريد ان يحرك شفتيه بكلمه التوحيد فيحس ان الشفه كالجبل لا يلحقه فينظر الى من حوله الى احبابه الى اهله الى اقاربه فيراهم تارة يبتعدون وتارة يقتربون ومرة يسمعهم ومرة لا يسمعهم ويرى الغرفة التي هو فيها والفراش الذي هو مسجل عليه يرى هذه الغرفة مرة تتسع فيراها كالفضاء الموحد ومرة تضيق فتصير كفرن ابرة وهو بين هذه السكرات وبين هذه الظلمات وبين هذا الحزن السليم ولقد فات في الامان ولم يحققها بنى داره ولما التجاره وسعد والسعد وكنز الاموال بين حزن سليم على ما فات وبين حلم سليم على ما على انه لا يدري ما الذي سيلاقيه بين يديه من هذا العالم الجديد من عالم الفرحة الذي سيطلق به عالم الدنيا ويدخل فيه الى هذا العالم بعد الموت يدخل بالموت الى هذا العالم الجديد هو في هذه السكرات وفي هذه الكربات وبين هذا الغم وبين هذا الامر ينظر طار ينظر فجأة فرى ملائكة من بعيد تقترب يا ترى يا ترى هذه الملائكة التي اراها تاتي من بعيد هي ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب يا ترى هذا الذي جاءت عند راسي ملك الموت ينتظر الاجل ان يوفى من الله كما قدر الله جل وعلا يا ترى هل سينادي على روحي ويقول يا ايتها الروح الطيبة اخرجي الى مقصود من الله ورضوان ورب اضراب غير غضبان ام سينادي ويقول يا ايتها الروح القبيحة اخرجي الى صعب الله وعذابه يا ترى هل ستكون غفرتي روضة من رياض الجنة ام ستكون غفرتي روضة من رياض النار حفرة من حفر النيران بين حسن سليم على ما فات وبين ظن سليم لانه لا يدري ما الذي سيلاقيه ما الذي سيكون بين يديه ينظر الى اولادك والى احبابك والى اهله الذين التقوا من حوله والذين اجتمعوا حوله يبكون فانظر اليهم حينما يفيق بين السكرات والكربات ينظر اليهم نظرة كلها استعطاء نظرة كلها تفرق نظرة كلها رجاء نظرة كلها رحمة نظرة كلها طلب نظرة كلها رجاء نظرة كلها سؤال ويقول لهم يا اولادي يا احبابي فدوني باعماركم لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في رحمتي من منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين انا صاحب الاموال انا الذي بنيت الدوم وانا الذي بنيت القصور وانا الذي بنيت جمعت المال وانا الذي تعبت واجتهدت فادعوني باعمالكم زيدوا في عمري ساعة او ساعتين اريد ان استمتع بالاموال اريد ان استمتع بالسيارات اريد ان استمتع بالعمارات اريد ان استمتع بالاموال ولكنه في واد والناس في واد اخر هو يتمنى ويغنيه صوت الحق من الله جل وعلا يقول تبارك وتعالى يرد عليه ربنا جل وعلا ويقول فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ ونحن اقرب اليه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان بعير، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وحطيط جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل القادر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فعلت ما قد فات في ثمن الصبا واذكر ذنوبك واتها يا مذنب لم ينته الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لا ان تلعب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب فالليل تعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب ايا من يدعي الفهم الى جنات الوهم تعد الذنب والذنب وتخطي الخطا الكم اما بان لك العيش اما انذرك الشيء وما في نصحه ريب اما نال بك الموت اما اسمعت الصوت اما سخت من الفوز فتختار وتهتم فكن كثير في السهو وتختال من السهو وتنفض الى اللهو كان الموت ما عرف كاني بك تنحط الى اللحظ وتنفض في الخط هناك الجسم ممدود ليستاجره الدود تعد الذنب والذنب وتخطي الخطا الجنب اما بان لك العيش اما انذرك الشمس وما في نصحه ريب اما نال بك الموت اما اسمعت الصوت اما سخت من الفوز فتحتاط وتهتم فكم كثيرة السهو فتختال من السهو وتنفض الى اللهو كان الموت ما عرف كاني بك تنحط الى اللحظ وتنغت بالقصد هناك الجسم ممدود ليستاجره الدود هناك الجسم ممدود ليستاجره الدود الى ان ينحي الارض فيمشي العقل قطر فزوج نفسك الخير ودع لا يعقب الطير وهيئ مركب الطير وخط من لسة اليم بدا اوصيك واقع فقد صحتك من ضاع فطوبى لسة الله لعذاب محمد يهتم الموت لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك وبين هذه الحقيقة. مهما كان جاهك ومهما كان منصبك ومهما كانت قوتك لا يمكن بأي حال. ولو كنتم في بروج مسيدة لأن الذي أمر الذي أعطى الأوامر لملك الموت هو من يقول للسيد كن فيقول. إنه الله رب العالمين. فيا أيها الغافلون ويا أيها الماهون ويا أيها الساهون ويا أيها المسلمون ويا أيها الظالمون ويا أيها المقصرون اعلموا بأنكم راعون إلى الله جل وعلا. اعلموا بأنكم ستقفوا بين يدي الله جل وعلا نحاسبكم على القليل والكثير وعن النقيل والكثير وعن الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه الموت. إنها الحقيقة الكبرى. الموت. الموت الذي سأل الله تبارك وتعالى عنه الخليل إبراهيم. انتبه. انتبهوا أيها الموحدون. انتبهوا أيها المسلمون. أذكر نفسي أولا والله وإياكم بهذه الحقيقة. الموت الذي سأل الله عنه إبراهيم. إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل. فقال له الله يا إبراهيم كيف وجدت الموت. كيف وجدت الموت يا إبراهيم. وإبراهيم من؟ إبراهيم خليل الرحمن. كيف وجدت الموت يا إبراهيم. فقال إبراهيم يا رب وجدت الموت كصفوت موضوع غير صوف مبلوع كقطعة حديد شديدة الصلاة وجعت في وسط صوف مبلوع وعجبت هذه الحديدة بشدة. فقال الله لإبراهيم أما إنا قد حولنا عليك الموت يا إبراهيم. كيف وجدت الموت يا موسى بن عمران. فقال موسى وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة. عصفور وضع على مقلاة يسوى على النار. هكذا وجد موسى الكريم. وجد موسى الكريم الموت. وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة لا يستطيع ان يطير فيمشي ولا هو يموت فيستريح. كيف وجدت الموت يا رسول الله. يا خير خلق الله. يا من غفر الله لك لا تقدم من ذنبك ما تاخر. اضع على اختبار النبي صلى الله عليه وسلم. اختبر النبي ونام على فراش الموت وتعلم للموت واحس بسكرات الموت ورفع جبينه الامر في العرق ووضع يده في جبنه في اناء به ماء كانت تحمله عائشه ويمسح جبينه الامر ثم اقول والله ان للموت لسكرات. حتى انت يا حبيبي يا رسول الله. حتى انت يا رسول الله. والله ان للموت لحسرات. والله ان للموت لحسرات. اللهم حول علي سكرات الموت. هذا هو حال نبينا. هذا هو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا يقول ان للموت لسكرات الى ان نزل عليه جبريل. الى ان دخل عليه سلسلته. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فقال جبريل يا رسول الله ها هو ملك الموت لقد ارسله الله اليه ولكنه لن يدخل عليه الا بعد ان تاذن اليه يا رسول الله. لقد امره الله ان لا يدخل عليك الا بعد ان تاذن له. والله ما استأذن ملك الموت على احد من قبله ولم يستأذن ملك الموت على احد من بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له يا جبريل ادخل ملك الموت. فقال السلام عليك يا رسول الله. لقد امرني الله ان يخيرك. ان امرتني ان اخبر روحك قبض وان امرتني ان اترك قبض فمرني بما شئت يا رسول الله. نبني بما تريد يا رسول الله. فنظر النبي الى جبريل فقال جبريل يا رسول الله إن ربك مشتاق إليك، إن الله مشتاق إليك يا رسول الله. فدعا الحبيب المصطفى إلى جبريل فقال: وأنا قد اشتقت إلى لقاء ربي عز وجل، وأنا قد اشتقت إلى لقاء الله جل وعلا، انصرف يا جبريل، أقبل يا ملك الموت. فقال جبريل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. وانصرف جبريل عليه السلام وأقبل ملك الموت وجلس عند الدرجة وعند رفع الروح وجلس عند راس المصطفى وقال: يا ايتها الروح الطيبه، روح محمد بن عبد الله، روح خير خلق الله، اخرجي اخرجي الى مخشوق من الله ورضوان ورب مراد عن سبيل الغطاء. يا ايتها النفس المطمئنه، يا ايتها النفس المطمئنه، ارجعي الى ربك. فقال محمد: مخافه الله، يا ايتها النفس المطمئنه، ارجعي الى ربك راضيه، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، وادخلي جنتي. هذا هو حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: ان للموت لسكرات، اللهم عون على امتي سكرات الموت. ها هو الموت ايها المسلمون، ها هو الموت ايها المسلمون، ها هو الموت ايها المسلمون، ها هو الموت ايها العاصون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات، اللهم عون علينا سكرات الموت. فهو التصريح رضي الله عنه وارضاه لما نام على فراش الموت وجاءت ابنته عائشه تبكي وتصرخ وتقول: يا ابتاه يا ابتاه، وتقول في حقه شعرا كحاكم الطائي. فكشف التصريح عن وجه الغطاء وقال: لا يا ابنتي، لا تقولي هكذا، لا تقولي شعرا، وانما قولي قول الحق، قول الله جل وعلا، قولي. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قل هكذا. فقالوا: يا بابا، يا امير المؤمنين، يا خليفة المسلمين، نستدعي لك الطبيب، ينظر اليك الطبيب. فقال الصفير: لقد جاءنا الطبيب، ونظر الي الطبيب. فقالوا: وماذا قال لك؟ قال لي: اني سعال لما اريد. يا عمر جد الخطاب، يا فاروق الامة، يا احسن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من قال النبي في حقه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. يا ابن الخطاب، يا عمر، يا فاروق هذه الامه، يا من قال في حقيقه مسعود: اكثروا من ذكر عمر، فانكم اذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل ذكرتم الله. يا عمر، كيف وجدت الموت؟ لم يحتضر عمر، وفعله ابو نعمان عليه لعنه الله. سال الفاروق: اول ما حملوه الى ذلك؟ قال لهم: من الذي قتلني؟ من الذي قتلني؟ اظهروني واخبروني. فقالوا: اطمئن يا امير المؤمنين، ان الذي قتلك تاج مجوسي. فسجد عمر بن الخطاب تاجرا لله، ثم قال: الحمد لله الذي جعل ربي على يد رجل ما سجد لله سجده، فيحتج بهذه السجدة علي امام الله يوم القيامة. ونظر وأتي وأتي عليه، وبعدما أفاق من سكرات وظلمات الموت، نظر إلى ولده عبد الله، فقال: يا عبد الله، أين أنا؟ نظر فوجد نفسه على فخذ ولده، على فخذ ولده عبد الله. فنظر عمر ومكث، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ ما هذا؟ قال: ماذا تريد يا أبتي؟ قال: ضع رأسي على التراب، ضع هذه الرأس على التراب يا عبد الله. قال: وما ضرك يا والدي، وما ضرك يا ابتي، وراسك بين فخذي على يدي. فقال: يا عبد الله، فتى عمر، عمر الفاروق، عمر الفاروق يبكي فاقول فرحك يا عبد الله فعرأتي على الصلاه حتى ينظر الله الي بعين رحمته فيخفف علي سكرات الموت. هذا هو عمر. ولما اقتضى عثمان لما حضر عثمان ابن عفان رضي الله عنه دخل عليه عبد الله بن سلام ليزوره في هذا القصار الشديد فقال عثمان يا عبد الله يا عبد الله بن سلام والله لقد كنت مع رسول الله في الليله الماضيه لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه وقال لي رسول الله يا عثمان حسرون قلت نعم يا رسول الله قال يا عثمان منع عنك الله قلت نعم يا رسول الله فقال عثمان فأدى لي النبي دلوى فشربت من دلو النبي صلى الله عليه وسلم حتى اني اجد فوق هذا الماء على كفيي وعلى كتفي الساعه ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان ان شئت ان ينصرك الله نصرك الله عليه وان شئت ان تصبر عندنا اليوم فلننا فيه وان شئت ان تصبر عندنا اليوم فلك ما شئت فقال عثمان بل احضر معك الليله يا رسول الله ادرك هذا العالم عالم التقاع وعالم الهم والغم واحضر معك اليوم يا رسول الله فقتل من يومها واقتدر عثمان في يومها وما كان يتكلم الا بهذه الكلمه اللهم اجمع امه محمد صلى الله عليه وسلم قالها عثمان ثلاثه ولقيت روحه ربها تبارك وتعالى وهكذا لما احتضر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وضربه ابن منذر علي رحمه الله قال لا يقول الا هذه الكلمه لا اله الا الله قولوها ايها الموحدون لا اله الا الله لا اله الا الله اخلو بها وحدي لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله يسبح بها ذكري لا اله الا الله يقبل بها عذري لا اله الا الله القى بها ربي هكذا قالها علي الى ان لقي طوقه ربها جل وعلا ولما حضر هارون الرشيد ونام على فراش الموت طلب ان يرى كفنه فنظر الى كفنه بعينه قبل ان يموت وبكى ثم قال ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه أين المال؟ وأين منصبي؟ وأين جاهي؟ وأين سلطاني؟ وأين رؤوسي؟ وأين خبري؟ وأين حسني؟ وأين عماراتي؟ وأين دولاراتي؟ ما أغنى عني مالية، خرج عني سلطانية، ولم يحتضر المأمور أمرها إذا ما أفاق من سكرات الموت أن يحملوه فيرى قبره بعينيه قبل أن يموت فحملوه إلى قبره فنظر إلى قبره فقبض على لحيته فاخذ يبكي ثم رفع راسه الى الله فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وروى ان احد الصالحين قال قد جعل لنفسه في بيته قبرا وكلما سيطاق عليه الشهوات وسيطاق عليه الدنيا وسيطاق عليه الفتن نزل الى هذا القصر الذي اعده بيديه وبناه بيديه فينزل اليه ويطلقه على نفسه بخشبه اعدها لذلك فيظل يصرخ في قبره ويصيح ويقول ارجعوني ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويظل يصرخ ويصيح في على صوته حتى تنقطع انفاسه ويغرق في عرقه فيقطع الخشبه ويخرج الى النور والهواء وياتي وهو يقول ها انت يا نفس قد عدتي فعم بعد ان ولده وقال له عم يا ابتي لقد كنت تتعذب ممن نزل به الموت ولا يستطيع ان يصف الموت ولقد نزل الموت بك اليوم فخذني الموت يا ابتاه فماذا قال والد عمرو بن العاص قال يا بني ان الامر اكبر مما كنت اتوقع بكثير ان امر الموت اكبر من هذا بكثير ولكنني سأعطيك لك شيئا منه يا عم والله انني لا احس الان ان في شوكه عوتك وان على سبع على تتبنى جبلا عظيما وان روحي تخرج من ثقب ابره وان السماء قد اطبقت على الارض وانا بينهما. هذا قليل من كثير تاتي تكفيك في سكرات وقربات الموت ان ترى ملك الموت. تكفيك ذلك لرؤية وجه ملك الموت اشد من الاف قرارات السيوف. رؤية وجه ملك الموت اشد من الف ضربة بسيف. فيا ايها المسلمون يا ايها العاصون يا ايها المسلمون يا ايها الغافلون يا من تمرحون وراء الفتن ويا من تمرحون وراء الهوى ويا من تمرحون وراء الشهوات ويا من تعصون الله ليل نهار انتبهوا فان الموت قريب ان الموت ياتي بغته وبعد الموت ستعرضون على الله فرقا فرقا وستسالون امام الله حرقا حرقا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. هذه هي المرحله الثانيه هذه هي المرحلة الثانية ويوم يموت يوم ان تنتقل من موت من عالم الحياة الى عالم الفناء من القصور الى القبور من ضياء النهور الى ظلمة اللحوم من ملاعبة الجواري والجمال الى مقاتات الهوان والميدان من التلاعب في الطعام والشراب الى التمرغ في الوحل والتراب. اسال الله سبحانه ان يجعلني واياكم ممن ختم الله لهم عند موتهم بالتوحيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من سار على قربه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه هي المرحله الثالثه يوم ان نبعث من القبور. فان هذه المرحله ايضا امرها خطير وخطرها عظيم. استمعوا ايها الاحباب في عجاله سريعه الى كلمات موجزه عن هذه المرحله الثالثه والاخيره لان بعدها اما عذاب واما نعيم الا جنه واما نار. ويوم يبعث حيا هذه المرحله الثالثه التي سلم الله فيها على يحيى عليه السلام يوم ان ولد ويوم ان مات ويوم ان يبعث يسلم الله عليه يؤمنه الله في هذه المواطن الثلاث. ويوم البعث يوم خطره عظيم بعد مرحله الصعب وبعد نفخة الصعق وهي الموت. ولا بأس على الإطلاق أن نكرر ونذكر هذا الكلام فإننا في أمس الحاجة إلى أن نتذكره دائما لأن إسرائيل أنفخوا في الصور ثلاث فهذا هو الصحيح. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الدعم. نفخة الفزع يسمع بعدها كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا من شاء الله. وتأتي نفخة الصعق إلى الموت فيموت بعدها كل حي على ظهر هذه الأرض. ونفخ في الصور فصعق أي ثلاثة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقلنا بأن الاستثناء هنا هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. وهنا يأتي ملك الموت إلى الله بعدما مات الملوك ومات الحكام ومات الرؤساء ومات الجبابرة ومات كل مخلوق. يبقى هؤلاء مع الحي الذي لا يموت. ياتي ملك الموت الى الملك فيقول الملك لملك الموت يا ملك الموت من بقيت؟ فيقول ملك الموت يا رب بقيت انت الحي الذي لا تموت. وبقي جبريل واسرائيل وميكائيل وملك الموت وحمله العرش. فيقول الله لملك الموت ليمت جبريل دام الامر دام العظمه دام الكبرياء دام الاراده دام من يقول للسمع كن فيقول ليوم جبريل فيموت جبريل ليوم اسرافيل فيموت اسرافيل. فياتي ملك الموت الى الملك فيقول الملك لملك الموت يا ملك الموت من بقي؟ فيقول يا رب مات جبريل ومات اسرافيل. فيقول الله تبارك وتعالى ليمت حمله العرش حملة العرش يموتون، الذين يحملون عرش الله يموتون. إذا بعد موتهم من الذي يحمل عرش الله؟ الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول، والذي قبل العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته، الكل محمول برب قدرته، مقهور بجلال حبته. هذه حملة العرش، يا رسول، فيأتي ملك الموت، فيقول الله له من بقي، يقول يا رب بقي إسرافيل الذي يمسك السور، والسور هو الكرم، هو البوق، دعوه نظاره تعرف السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر الله العرش فينتقم السور من إسرافيل، ويقول ليمت إسرافيل، فيموت إسرافيل، ويبقى ملك الموت، فيأتي ملك الموت إلى ملك الملوك، فيقول الملك لملك الموت، يا ملك الموت، من بقي من خلقي؟ فيقول يا رب بقيت انت الحي الذي لا تموت، وبقي عبدك الذليل الضعيف الناكل بين يديك ملك الموت. فيقول الله جل وعلا لملك الموت، يا ملك الموت انت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت. مات الجميع، مات جبريل واسرافيل وميكائيل وما قلنا وحضرت العرش. اذا من الباقي؟ من الباقي؟ من الباقي؟ وهنا يوصف الله الدنيا ويوصفها ثلاث مرات، ويوصف بصوته ويجيب سؤال وجواب، فما من سائل يومها ولا مجيب الا الله، ونادي ويوصف بصوته ويقول انا الجبار، انا الجبار، انا الجبار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات لا يجيبه احد، لانه لا احد. فاقول بذاته في لغه العظمه والكبرياء، الملك اليوم لله الواحد القهار، كان اخرا كما كان اولا، اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وتاتي بعد ذلك نفخة البعث، يوم ان ينادي الحق جل وعلا، ويحيى اسرافيل وجبريل وميكائيل وملك الموت وحضره العرش. ينادي الحق تبارك وتعالى، ويقبض الله الارواح بيمينه، يقبض الله الارواح بيمينه. ارواح المؤمنين كانت تتوحد مع ضياء ونور، وارواح المشركين لها ظلمه، فيقبضها الله بيمينه ويضعها في الصور، ويامر الله اسرافيل بالنفس، ثم يقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسدي، وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسده. صراخ موجه من قبل من يقول انا كل شيء خلقناه بسبب، ثم ينادي الحق، ينادي من قبل الحق ويقول ايتها العظام الباليه، ينادي على اهل القبور ايتها العظام البالية، ايتها العظام النافرة، قوموا لفصل القضاء بين يدي رب الارض والسماء. فيخرج الجميع بعدما احياهم الله، وبعدما انشقت عنهم الارض، ونبينا اول من تنشق عنه الارض. يخرج الناس حفاة غراسا غرلا، والحاكم ليس في قدميه الاعلى، والعائن ليس على غنمه ثوبا، وغرلا جمع اغرس، والاغرل هو الصبي قبل الكتاب، كما بلغنا اول خلق نعيده وعدا عليك انا كنا فاعلين. فيخرج الناس مجهولون مبعوث، كلهم كفى وكلهم رعب، الكل ساكت ببصره الى السماء ينتظر الامر من الله جل وعلا. الشمس فوق الروس، ها هي ارض المحشر، وها هي وها هو يوم البعث، ويوم يبعث حيا، يوم ان يبعث من القبور حفاة عراة غرلا، كما قالت عائشة الرجال مع النساء يا رسول الله؟ قال نعم يا عائشة. قالت يا رسول الله ينظر الرجل الى سواد المرأة، والمرأة لا تنسى المرأة الى سواد الرجل. قال يا عائشة ان الامر اكبر من ان يهمهم ذلك، اما قرات قول الله جل وعلا لكل امرئ منهم يا بيت سأل يخيف، فكل شخص ببصره ينتظر الامر من الله. وفجأة صفوف الملائكة تتوصل صفوف الملائكة اهل السماء دول من الملائكة لبعد ايمان في الوقت ويقفون الى جوار الخلائق الى جوار الخلائق الخلائق بما فيهم على الانبياء. تنزل الملائكة وتنظر الخلائق الى الملائكة المخلوقات المرائية فتقول الخلائق للملائكة افيكم ربنا أبينكم ربنا فتقول الملائكة سبحان الله كلا وهو آت آتي إسيادا يليق بكماله وجلاله للحكم بين العباد وللقضاء بين العباد. وتتنزل الملائكة من السماء الثانية والثالثة حتى السابعة وبعد ذلك يتنزل حملة العرش لهم تسبيح في تسبيحهم وهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان من لا يذوق الموت سبحان من كتب الموت على الخلائق ولا يموت قدوس قدوس قدوس رب الملائكة والروح. وبعدها ينسب الكرسي حيث شاء الله وحيث أراد الله ويتنزل الملك نزولا يليق بكماله وجلاله فكل ما مار بذلك فالله بخلاف ذلك. ويستوي الملك على كرسيه استواء لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام الكل صار